على هذا نقف ونجيب على بعض الأسئلة التي بقيت بالأمس. قال: هل تسقط واجبات الحج على المرأة الحامل؟ لا يسقط واجب من واجبات الحج عن المرأة الحامل، بل تفعل مثل ما يفعل الحاج ولا يسقط عنها شيء، إلا أنه يجوز أن يتوكل عنها أحد في الرمي. قال: امرأة منتقبة، فهل عند الإحرام لها أن تغطي وجهها في الإحرام بغطاء شفاف للرؤية؟ الانتقاب منهية عنه المرأة، وهو أن يكون غطاء الوجه مفصلا على الوجه، فهذا النقاب منهية عنه أن تنتقب، ولكن لها أن تختمر بلباس وأن تغطي وجهها مثلا بلباسها الذي على رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يفعلن ذلك. قال: فإذا مر الرجال سدلن خمرهن على وجوههن، فإذا ذهب الرجال كشفنا عن وجوههن. لكن الانتقاب لا يجوز للمرأة أن تنتقب وهي محرمة. قال: سبق وأن أديت العمرة ولم أقصر أو أحلق جهلا مني بأن التقصير أو الحلق خاص بالحج فقط، ماذا علي مع العلم أني اعتمرت كثيرا؟ الحلق والعمرة أو التقصير في العمرة واجب، فيجب على من اعتمر بعد الطواف بالبيت والسعي أن يقصر أو يحلق، والحلق أفضل. وإذا مثلا نسي أو مثلا جهل فإنه يحلق بعد أن يتذكر، يحلق بعد أن يتذكر ذلك. قال: هل يسقط فريضة الحج على المرأة الحامل؟ لا يسقط، لا، فريضة الحج إذا كانت مستطيعة وتقدر أن تحج وتوفرت فيها الشروط فحجها كحج غيرها، لكن إذا كانت مريضة أو تتأثر من الحمل أو في أواخر حملها فلها أن تؤخره إلى وقت آخر. قال: ما حكم الشرع في أداء فريضة الحج عن الوالدين؟ هل يمكن أداء مبلغ حج التبديل لأداء مصاريف مسجد مثلا؟ حكم الحج عن الوالدين إذا لم يحج تحج عنهما بنفسك أو تستأجر من يحج عنهما، فتبدأ بالوالدة ثم تحج عن والدك بعد ذلك، أو تستأجر للحج يعني تدفع ثمنا لمن يحج عن الوالد وكذلك لمن يحج عن الوالدة. قال: هل يمكن أداء مبلغ حج التبديل لأداء مصاريف مسجد مثلا؟ السؤال ما هو واضح كثيرا، لكن اللي فهمت منه هل يجزئ أن مثلا يبني مسجدا بنفقة الحج، أو أن يكون هذه النفقة مثلا بديلة عن الحج، وإذا كانت مثلا كثيرة النفقة على مسجد، على بناء مسجد، على مشروع خيري يكون بدلا من الحج؟ لا يجزئ ذلك، لا يجزئ هذا المال ولا يجزئ عن الحج، لا بد من الحج. نعم. قال: صلاة عيد الأضحى أيهما أفضل، في فضائه في المصلى بعيدا من منزلنا أم في المسجد قريبا من منزلنا؟ الأفضل في صلاة العيد أن يكون في صحراء، أن يكون في صحراء إلا الحرمين، فإنه قد جرى العمل بصلاة في صلاة العيد فيهما. قال: لاحظت أن الإمام يتأخر في قراءة السورة بعد الفاتحة، ما الحكم في ذلك؟ هو الحكم في ذلك هو أن الإمام يسكت سكتة يتمكن معها المصلي من قراءة الفاتحة، لأن الراجح في قولي أهل العلم بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب فهي خداج. فالمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فإذا كان للإمام سكتة يتمكن فيها أن يقرأ الفاتحة فليقرأها، وإذا لم يكن له سكتة بل عادته أن يشرع بعد الفاتحة في القراءة في قراءة السورة بعدها فليقرأها سرا وهو يقرأ والإمام يقرأ، فإن هذا واجب. أما بالنسبة للإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما، والمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم للأحاديث. قال: الكثير من حجاج بيت الله يقومون بأخذ صور فوتوغرافية تذكارية داخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك عيب في ذلك في بلدي؟ قال: الحقيقة بأن هذه من البلوى التي شغلت المصلي وشغلت المصلين وشغلت القارئين، فأنا وغيري نحذر من هذا. إذا دخل المسجد فلا يصور، لا يصور إذا دخل المسجد، وكذلك أيضا ينبغي له أن يقفل الجوال وقت الصلاة لئلا يشوش على غيره، فإذا دخل المسجد اشتغل بالذكر واشتغل بالعبادة ولا يشوش على غيره، فإن من الناس من يشتغل بالتصوير ويصور المصلين ويؤذيهم حتى إنه يحصل أن يصور المصلي وهو لا يأذن له بذلك، فيجني على نفسه ويجني على غيره، وهذه من البلوى التي يجب علينا أن نتناصح فيها وأن ننهج الاشتغال بالعبادة ولا نشتغل بما يضرنا ولا ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.